سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. تقدم القول فيهما في النحل والحمد لله، وفي هود قصة السفينة ونوح وركوب البحر في غير موضع. قوله تعالى: وعليها، أي وعلى الأنعام في البر وعلى الفلك في البحر تحملون. وإنما يحمل في البر على الإبل، فيجوز أن ترجع الكناية إلى بعض الأنعام. وروي أن رجلا ركب بقرة في الزمان الأول، فأنطقها الله تعالى معه فقالت: إنا لم نخلق لهذا، وإنما خلقت للحرث. الخبر في الصحيح في البخاري وغيره أن رجلا بني إسرائيل ركب البقرة، التفتت إليه وقالت: إنا لم نخلق لهذا، وإنما خلقت للحرث. وأنطقها الله جل وعلا الذي أنطق كل شيء، والقدرة الإلهية صالحة لهذا، وما هو أعظم من هذا. ولما جاء للنقاش والحديث الصحيح خشية من أن يتردد متردد، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر، آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر. تسول للإنسان نفسه ويقول هذا الكلام من أخبار بني إسرائيل التي لا يصدقها العقل، إذا جاء الخبر الصحيح عن المعصوم بشيء لا مجال ولا مدخل العقل فيه. نعم. قوله تعالى: ما لكم من إله غيره، قرئ بالخفض ردا على اللفظ غيره. ما لكم من إله غيره، ردا على إله الذي هو مجرور لفظا، كما أنه قرئ بالرفع ردا على محله، على محل إله، محله الرفع. ومن شغلت اللفظ لأن حرف جر، وإن كان في الأصل مرفوع، لأن حرف الجر هذا من حيث المعنى يقولون زائد صلة، زائد لتأكيد النفي، من حيث المعنى فائدته تأكيد النفي. ما لكم، إذا قلت ما جاء أحد نفيت مجيء أي أحد، لكن إذا قلت ما جاء من أحد أكدت هذا النفي. معنى قولهم أنها زائدة لا يعني أن القرآن مشتمل على زيادة، زيادة الشيء ليست منه أبدا، القرآن مصون من الزيادة والنقصان وهو محفوظ، تكفل الله بحفظه، لكن مرادهم بذلك أنها لو حذفت استقام المعنى والنفي حاصل، لكن تأكيد النفي إنما يتم بوجودها. نعم. قرئ بالخفض ردا على اللفظ وبالرفع ردا على المعنى، وقد مضى في الأعراف. قوله تعالى: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، أن يسودكم ويشرف عليكم بأن يكون متبوعا ونحن له تبع. نعم، يريد أن يسودكم ويتفضل عليكم ويستعلي عليكم ويترأسكم، وهو بشر مثلكم ما له مزية، فلو كان ملكا لكان له وجه، يعني دعواه لها وجه، هذا على حد قولهم، قول المشركين. ولذا قال الله جل وعلا: ولو شاء الله لأنزل الملائكة. نعم. قوله تعالى: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، أن يسودكم ويشرف عليكم بأن يكون متبوعا ونحن له تبع. ولو شاء الله لأنزل ملائكة، أي لو شاء الله ألا يعبد شيء سواه لجعل رسوله ملكا. ولكن الإرادة الإلهية جعلت الخلق فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولو شاء الله جل وعلا لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن مشيئته النافذة وقدره الذي لا مرد له قسم الخلق إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. صلى الله السلامة والعافية. نعم. ما سمعنا بهذا أي بمثل دعوته، وقيل ما سمعنا بمثله بشرا أتى برسالة ربه في آبائنا الأولين، أي في الأمم الماضية، قاله ابن عباس. والباء في بهذا زائدة، أي ما سمعنا هذا كائنا في آبائنا الأولين. ثم عطف بعضهم على بعض فقالوا إن هو، يعنون نوحا، إلا رجل به جنة، أي جنون لا يدري ما يقول، فتربصوا. لأن عقولهم بمجردها لا تتخيل ما دعاهم إليه، يعني بمجردها قبل أن يكلف نوح من قبل ربه لدعوتهم وإخبارهم بما لله جل وعلا لا تخيل. قبل ذلك قالوا هو رجل مجنون لا يتكلم بكلام العقلاء، كما رمي سائر الأنبياء بهذا، وعلى رأسهم نبي عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. فتربصوا به حتى حين، أي انتظروا موته، وقيل حتى يستبين جنونه. وقال الفراء انتظروا، يقول انتظروا حتى يتبين أمره أو يموت أو يطبق جنونه بحيث لا يكون هناك مجال لتصديقه واتباعه. نعم. وقال الفراء ليس يراد بالحين ها هنا وقت بعينه، إنما هو كقوله دعه إلى يوم ما، فقال حين تمادوا على كفرهم رب انصرني بما كذبون، أي انتقم ممن لم يطعني ولم يسمع رسالتي. فأوحينا إليه، أي أرسلنا إليه رسلا من السماء، أن اصنع الفلك على ما تقدم بيانه. قوله تعالى فاسلك فيها، أي أدخل فيها واجعل فيها، يقال سلكته في كذا وأسلكته فيه إذا أدخلته. قال عبد بن مناف ابن ربع الهدلي حتى إذا أسلكوهم في قتائدة، في قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشرد من كل الجمالة، من يسوس الجمال، والشرد جمع شرود، الإبل ذات النفرة التي تشرد من أربابها، جمالتها يطردونها ويلمون بعضها إلى بعض. نعم. من كل زوجين اثنين، قرأ حفص من كل بالتنوين والباقون بالإضافة، وقد ذكر يعني فيما سبق، وقد ذكر. وقال الحسن لم يحمل هذا في سورة هود. نعم. وقال الحسن لم يحمل نوح في السفينة إلا ما يلد ويبيض، فأما البق والذباب والدود فلم يحمل شيئا منها، وإنما خرج من الطين. وقد مضى القول في السفينة والكلام فيها مستوفا والحمد لله. قوله تعالى فإذا استويت، أي علوت، أنت ومن معك على الفلك راكبين، فقل الحمد لله، أي احمد الله على تخليصه إياكم من هؤلاء الظلمة وخلصهم من الغرق ومن كل ما يخافون. نعم. أي احمد الله على تخليصه إياكم من القوم الظالمين ومن الغرق، والحمد لله كلمة كل شاكر لله، وقد تقدم في الفاتحة بيانه. قوله تعالى وقل رب أنزلني منزلا مباركا، قراءة العامة منزلا بضم الميم وفتح الزاي على المصدر الذي هو الإنزال، أي أنزلني إنزالا مباركا. وقرأ زر بن حبيش وأبو بكر عن عاصم والمفضل منزلا بفتح الميم وكسر الزاي على الموضع، أي أنزلني موضعا مباركا. قال الجوهري المنزل بفتح الميم والزاي، المنزل بفتح الميم والزاي النزول وهو الحلول، تقول نزلت نزولا ومنزلا. وقال أئن ذكرتك الدار منزلها جمل، بكيت فدمع العين منحدر سجل. نصب المنزل لأنه مصدر، وأنزله غيره واستنزله بمعنى ونزله، وصار مفعول ثاني للفعل ذكر، المفعول الأول الكاف والثاني منزلها. ونزله تنزيلا، والتنزيل أيضا الترتيب. قال ابن عباس ومجاهد هذا حين خرج من السفينة، مثل قوله تعالى اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وقيل حين دخلها. فعلى هذا يكون قوله مباركا يعني بالسلامة والنجاة. قلت وبالجملة فالآية تعليم من الله عز وجل لعباده إذا ركبوا وإذا نزلوا أن يقولوا هذا، بل وإذا دخلوا بيوتهم وسلموا قالوا. وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا دخل المسجد قال اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. قوله تعالى إن في ذلك لآيات، أي في أمر نوح والسفينة وإهلاك الكافرين، لآيات أي دلالات على كمال قدرة الله تعالى وأنه ينصر أنبياءه ويهلك أعداءهم. وإن كنا لمبتلين، أي ما كنا إلا مبتلين الأمم قبلكم، أي مختبرين لهم بإرسال الرسل إليهم ليظهر المطيع والعاصي فيتبين للملائكة حالهم، لا أن يستجد الرب علما. وقيل أي إن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون، يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل، فلا يستجد له علم. وما يذكر من مثل هذا إنما هو لإخراج الأمر من حال الغيب إلى حال الشهادة، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، الأمر الذي قدر أنه لا يكون يعلمه لو كان، ولو ردوا لعادوا، هم لا يردون ولن يردوا، لكن لو ردوا يعلم الله جل وعلا أنهم يعودون، فيعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم. وقيل أي نعاملهم معاملة المختبرين، وقد تقدم هذا المعنى في البقرة وغيرها. وقيل وإن كنا أي وقد كنا. قوله تعالى ثم أنشأنا من بعدهم، أي من بعد هلاك قوم نوح قرنا آخرين، قيل هم قوم عاد، فأرسلنا فيهم رسولا منهم يعني هودا، لأنه ما كانت أمة أنشئت في إثر قوم نوح إلا عاد. وقيل هم قوم ثمود، فأرسلنا فيهم رسولا يعني صالحا. قالوا والدليل عليه قوله تعالى آخر الآية فأخذتهم الصيحة نظيرها وأخذ الذين ظلموا الصيحة. قلت وممن أخذ بالصيحة أيضا أصحاب مدين قوم شعيب، فلا يبعد أن يكونوا هم، والله أعلم. منهم أي فأرسلنا ثم أنشأنا من بعدهم قوما آخرين، هؤلاء القوم اختلف فيه، لكن قوله جل وعلا فأخذتهم الصيحة يدل على أنهم إما قوم صالح أو قوم شعيب، لأنهم هم الذين أخذهم الصيحة. وأما قوم عاد فإنما أخذوا بالريح، والآية تدل على أنهم إما قوم صالح وإما قوم شعيب، ويكون حين الترتيب ليس مباشر بأن يكون هؤلاء القوم هم الذين جاءوا بعد قوم نوح مباشرة، وإنما جاءوا بعدهم بالفعل لكنهم بينهم فاصل بقوم هود عاد، قوم عاد ونبيهم هود. نعم. الجيل الكامل، الجيل من الناس. نعم كيف هم جيل من الناس المقصود بالقرن يختلف اختلف العلماء فيه، وإن كان الاستقرار الاصطلاحي على أنه 100 سنة 100 سنة، وحقيقة القرن الجيل المتقاربون المتشابهون في السن والوصف. وعلى هذا في حديث التجديد أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة هذا قرن، ففي القرن الأول عمر بن عبد العزيز والثاني والثالث إلى آخره، وخيركم قرني، خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، 3 قرون تنتهي على ما قال أهل العلم بسنة 220، لأنه تغير الحال بعد سنة 220 بعد المحنة والفتنة على يد المأمون، تغير الناس وما قبلها كانوا على سواء، وإن كان فيهم دخلهم بعض البدع وما البدع لكن ليست عامة وليست ملزمة، ما ألزم الناس بها إلا في عهد المأمون بحدود 220 على ما قرر أهل العلم. فعلى هذا يكون القرن قريب من 70 سنة، ومنهم من قال القرن 40 سنة 40 سنة، لأنه ما بين طرفي 40 يمكن أن يكون أناس يعيشون سواء متفاهمون، لكن ما بين 100 ما يمكن أن يوجد على رأس 100 من يتوافق من هو على رأسها الثاني، يكون بينهم 100 سنة حتى ولا 70 سنة، يعني اللي عمره مثلا 80 أو 90 مع من عمره 20 أو لا بينهم 70، لكن ما يتوافقون هذا مع هذا، لكن إذا قلنا 40 يمكن أن نتوافق، يعني ابو 60 مع ابو 20 يمشون. على كل حال مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. منهم أي من عشيرتهم يعرفون مولده ومنشأه ليكون سكونهم إلى قوله أكثر، قوله تعالى وقال الملأ، أي لأن ارتفاع وصف الجهالة يولد القرب من الشخص، فكونه مجهول عندهم ينفرون منه، ينفرون منه ولا يقبلون كلامه حتى يتحققوا من حاله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في قريش وهم منهم يعرفون سيرته وأنه الصادق الأمين عندهم، فقبول قوله أدعى. أما لو بعث في غيرهم، لو تصور النبي عليه الصلاة والسلام بعث في مصر أو في فارس وهم من الحجاز، كان القبول أقل لأنهم يجهلون حاله وليس عندهم ما يدفعهم إلى قبول قوله. نعم. قوله تعالى وقال الملأ، لكن الجهالة أفضل ممن عرف بضد ذلك. الجهالة يأتي رجل مجهول لا يعرف يقبل كلامه أكثر ممن عرف بضد الصدق والأمانة، فالجهالة مرتبة متوسطة بين الصدق والكذب، يعني من عرف بالصدق يقبل قوله، كمن عرف بالكذب يرد قوله، ومن جهل يتردد فيه ويتوقف فيه. نعم. وقال الملأ أي الأشراف والقادة والرؤساء من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، يريد بالبعث والحساب، وأترفناهم في الحياة الدنيا أي وسعنا عليهم نعم الدنيا حتى بطروا وصاروا يؤتون بالترفه، يؤتون بالترفة وهي مثل التحفة، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما. هذه نتيجة توسعة الدنيا على غالب الناس، يأخذون منها أكثر ما يحتاجون ويصابون بالترفة والتخمة فيستنكفون ويستنكرون. نعم. ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، فلا فضل له عليكم لأنه محتاج إلى الطعام والشراب كأنتم. وزعم الفراء أن معنى ويشرب مما تشربون على حذف من أي مما تشربون منه، وهذا لا يجوز عند البصريين، ولا يحتاج إلى حذف البتة، لأن ما إذا كان مصدرا لم يحتج إلى عائد. يشرب من شربكم، إذا كانت ماء مصدرية فلا تحتاج إلى عائد، وإن كانت موصولة احتاجت إلى عائد. والشرب شربت الماء وشربت منه يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف، ويكون حين تقدير العائد. ويشرب من الماء الذي تشربونه، أو يشرب من الماء الذي تشربون منه. نعم. فإن جعلتها بمعنى الذي حذفت المفعول ولم يحتج إلى إضمار من، لأن الفعل شرب يتعدى بنفسه، كما أنه يتعدى بمن التبعيضية، لأن الماء لا يمكن أن يشرب كله، أن يشرب الماء كله لا يمكن، وإنما يشرب منه يعني بعضه. نعم. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، يريد لمغبونون بترككم آلهتكم واتباعكم إياه من غير فضيلة له عليكم. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، أي مبعوثون من قبوركم. أن الأولى في موضع نصب بوقوع يعدكم عليها، والثانية بدل منها، هذا مذهب سيبويه. والمعنى أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم. قال الفراء وفي قراءة عبد الله أيعدكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، وهو كقولك أظن إن خرجت أنك نادم. وذهب الفراء والجرمي وأبو العباس المبرد إلى أن الثانية مكررة للتوكيد، لما طال الكلام كان تكريرها حسنا. وقال الأخفش المعنى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما يحدث إخراجكم، فأن الثانية في موضع رفع، فأن الثانية في موضع رفع بفعل مضمر، كما تقول اليوم القتال، فالمعنى اليوم يحدث القتال. وقال أبو إسحاق ويجوز أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما إنكم مخرجون، لأن معنى أيعدكم أيقول إنكم. فإذا قدرت القول كسرت الهمزة، كما هي القاعدة المضطردة في إن بعد القول. نعم. قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، قال ابن عباس هي كلمة للوعد، كأنهم قالوا بعيد ما توعدون، أي إن هذا لا يكون بعد ما يذكر، أي إن هذا لا يكون ما يذكر، إن هذا لا يكون ما يذكر من البعث. وقال أبو علي هي بمنزلة الفعل، أي بعد ما توعدون. وقال ابن الأنباري وفي هيهات عشر لغات، هيهات لك بفتح التاء وهي قراءة الجماعة، وهيهات لك بخفض التاء، ويروى عن أبي جعفر بن القعقاع وهيهات لك بالخفض والتنوين، يروى عن عيسى بن عمر وهيهات لك برفع التاء. قال الثعلبي وبها قرأ نصر بن عاصم وأبو العالية وهيهات لك بالرفع والتنوين، وبها قرأ أبو حيوة الشامي، ذكره الثعلبي أيضا وهيهات لك بالنصب والتنوين. قال الأحوص تذكرت أياما مضينا من الصبا وهيهات هيهات إليك رجوعها. واللغة السابعة أيهات أيهات، وأنشد الفراء فأيهات الهمزة من الهاء، وهذا مضطرد، أريق عليها الماء وأهريق وهريق مثل هيهات وأيهات. نعم. وأنشد الفراء فأيهات أيهات العقيق ومن به، وأيهات خل بالعقيق نواصله. قال المهدوي وقرأ عيسى الهمداني هيهات هيهات بالإسكان. قال ابن الأنباري: ومن العرب من يقول أيهان بالنون، ومنهم من يقول أيها أيها أيها بلا نون. وأنشد الفراء: ومن دوني الأعيان والقنع كله، وكتمان أيها ما أشأت وأبعدا. فهذه عشر لغات، فمن قال هيهات بفتح التاء جعله مثل أين وكيف، وقيل لأنهما أداتان مركبتان مثل خمسة عشر وبعلبك ورام هرمز، فيبنى على فتح الجزئين. نعم. وتقف على الثاني بالهاء كما تقول خمس عشرة وسبع عشرة. وقال الفراء: نصبها كنصب ثمة وربت، ويجوز أن يكون الفتح إتباعا للألف والفتحة التي قبلها، ومن كسره جعله مثل أمس. إتباعا للألف، أي ألف كان يقصد؟ الهمزة أيهات، وإلا فالألف التي قبل التاء ساكنة فلا إتباع. نعم. ومن كسره جعله مثل أمس وهؤلاء. قال: وهيهات هيهات وهيهات هيهات إليك رجوعها. قال الكسائي: ومن كسر التاء وقف عليها بالهاء فيقول هيها، ومن نصبها وقف بالتاء. وقدم شطر البيت على غير هذه الصورة، هيهات هيهاتا. نعم. وإن شاء بالهاء، ومن ضمها فعلى مثل منذ وقط وحيث. ومن قرأ هيهات بالتنوين فهو جمع ذهب به إلى التنكير، كأنه قال بعدا بعدا. وقيل خفض ونون تشبيها بالأصوات بقولهم غاق وطاق. وقال الأخفش: يجوز في هيهات أن تكون جماعة فتكون التاء التي فيها تاء الجميع التي للتأنيث. ومن قرأ هيهات جاز أن يكون أخلصها اسما معربا فيه معنى البعد، ولم يجعله اسما للفعل فيبنيه. وقيل شبه التاء بتاء الجمع كقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات. قال الفراء: وكأني أستحب الوقف على التاء، لأن من العرب من يخفض التاء على كل حال، فكأنها مثل عرفات وملكوت وما أشبه ذلك. وكان مجاهد وعيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء والكسائي وابن كثير يقفون عليها هيها بالهاء. وقد روي عن أبي عمرو أيضا أنه كان يقف على هيهات بالتاء، وعليه بقية القراء لأنها حرف. قال ابن الأنباري: ومن جعلها حرفا واحدا لا يفرد أحدهما عن الآخر، وقف على الثاني بالهاء ولم يقف على الأول، فيقول هيهات هيها كما يقول خمس عشرة على ما تقدم. ومن نوى إفراد أحدهما عن الآخر وقف عليهما جميعا بالهاء والتاء، لأن أصل الهاء تاء. نعم، التاء يوقف عليها بالهاء، هذا إذا قلنا إن كل لفظ منهما على حدة. أما إذا قلنا إنه مركب تركيبا مزجيا لم نقف إلا على الثانية. نعم. في موضع الأول ولا الثاني؟ إيه؟ كيف؟ هي اسم فعل بمعنى بعودة. إيه؟ هم ينونون بعض للتنكير، يعني هيهات لبعد شيء معين، وهيهات لبعد شيء غير معين، كما يقولون إيه للاستزادة من حديث معين، وإيه للاستزادة من أي حديث كان، يعني تكلم بأي موضوع شئت إيه، وصاهن بالتنوين اسكت عن كل كلام، وصاهي أو صه هذه اسكت عن حديثك الذي تحدث فيه ولو تكلمت بغيره. نعم. قوله تعالى: إن هي إلا حياتنا الدنيا، هي كناية عن الدنيا، أي ما الحياة إلا ما نحن فيه، لا الحياة الآخرة التي تعدنا بعد البعث. نموت. لأن هذه محسوسة لهم ونفعها ملموس باليد، وأما ما يوعدون به في الآخرة فهو غيب وهم لم يؤمنوا به. قال قائلهم أنه لو كان حقيقة أيضا، أنه كيف يباع الحاضر بالنسيئة؟ اللذة العاجلة حاضرة، وما يوعدون به في الآخرة نسيئة. قال به بعضهم، لكن النسبة بين الحاضر والنسيئة يقدم عليها في أمور الدنيا فضلا عن أمور الآخرة. يعني الناس يتداينون بربح 10% لمدة سنة، لكن 10 أضعاف على أقل تقدير. بعض الناس يدفع هذا المال ولو غلب على ظنه أنه لا يرجع. لو معك كتاب قيمته 10 ريال، قال عطني إياه دين ب100 ريال، قال اخذه ولا يكتب بعد، إن جن ولا بكيفهن. هذه إذا كان 10 أضعاف، فكيف إذا كان إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى 1000 ضعف؟ الحسنة تضاعف إلى 1000 ضعف لبعض الناس، إلى 1000 ضعف، إلى 1,000,000 حسنة. نعم، إلى 1,000,000 حسنة كما جاء في المسند وفيه كلام. لكن مثل هذا يعطي ولا ولا ولا يتأخر. يعني أي عاقل يعطى مثل هذه النسب ويتأخر في أمور الدنيا، هل هذا يلاحظ مصلحة تجارته؟ ما يلاحظ مصلحة تجارته. فكيف إذا كانت هذه الأضعاف المضاعفة، والذي يعد من لا يخلف الميعاد، وفي نعيم أبدي سرمدي لا يعتدي عليه لا تعتدي عليه العوادي كما في أمور الدنيا. نعم. نموت ونحيا. يقال: كيف قالوا نموت ونحيا وهم لا يقرون بالبعث؟ ففي هذا أجوبة، منها أن يكون المعنى نكون مواتا أي نطفا ثم نحيا في الدنيا. وقيل فيه تقديم وتأخير، أي إن هي إلا حياتنا الدنيا نحيا فيها ونموت، كما قال: واسجدي واركعي. لا تدل على الترتيب، الواو لا تدل على الترتيب. نعم. وقيل يحصل لهم هذا وهذا، يحصل لهم حياة وموت. نعم. وقيل نموت يعني الآباء، ونحيا يعني الأولاد، وما نحن بمبعوثين أي بعد الموت. قوله تعالى: إن هو إلا رجل، يعنون الرسول إلا رجل افترى أي اختلق على الله كذبا، وما نحن له بمؤمنين. قال: رب انصرني بما كذبوني تقدم. قال: عما قليل أي عن قليل، وما زائدة مؤكدة، ليصبحن نادمين على كفرهم. واللام لام القسم أي والله ليصبحن. فأخذتهم الصيحة في التفاسير صاحبهم جبريل عليه السلام صيحة واحدة مع الريح التي أهلكهم الله تعالى بها، فماتوا عن آخرهم. فجعلناهم غثاء أي هلكا هامدين كغثاء السيل، وهو ما يحمله من بال الشجر من الحشيش والقصب مما يبس وتفتت. فبعدا للقوم الظالمين أي هلاكا لهم، وقيل بعدا لهم من رحمة الله، وهو منصوب على المصدر، ومثله سقيا له ورعيا وسحقا سحقا مثلها. نعم. قوله تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم أي من بعد هلاك هؤلاء قرونا أي أمما آخرين. قال ابن عباس: يريد بني إسرائيل، وفي الكلام حذف، فكذبوا أنبياءهم فأهلكناهم. ما تسبق من أمة أجلها من صلة أي ما تسبق أمة الوقت المؤقت لها ولا تتأخره، مثل قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومعنى تترى تتواتر ويتبع يعني هذا الأصل أنه إذا جاء الأجل لا يستقدمون ولا يستأخرون، لا يتقدم الأجل ولا يتأخر، لكن إذا لم يحضر والإنسان قد بذل السبب لتأجيله كالصلة مثلا فإنه حينئذ يتأخر. ولا تعارض بين هذه الآية وما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه ويمسأ له في أجله فليصل رحمه، لأن هذا الأجل ما بعد جاء، ينسأ له قبل مجيئه، وأما إذا جاء فلا يستأخر ولا يستقدم. ومنهم من يقول أن النساء التأخير في الأجل إنما هو مد العمر وطوله، إنما هو مد معنوي وليس بحقيقي، يعني الأيام والسنوات لا تزيد، لكن تكون هذه السنوات وإن كانت قليلة بمثابة السنوات الطويلة الكثيرة. فكم من شخص عاش 50 سنة وأنتج فيها ما لا ينتجه غيره في 100 سنة بسبب البر. نعم. تترى تتواتر ويتبع بعضها بعضا ترغيبا وترهيبا. قال الأصمعي: واترت كتبي عليه أتبعت بعضها بعضا، إلا أن بين كل واحدة منها وبين الآخر مهلة، إلا أن بين كل واحد منها وبين الآخر مهلة. وقال غيره: المواترة التتابع بغير مهلة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو تترا بالتنوين على أنه مصدر أدخل فيه التنوين، أدخل فيه التنوين على فتح الراء، على فتح الراء كقولك حمدا وشكرا. فالوقف على هذا على الألف المعوضة من التنوين. ويجوز أن يكون ملحقا بجعفر فيكون مثل أرطا وعلقا، وعلقا كما قال يستن في علقا وفي مكور. فإذا وقف على هذا الوجه جازت الإمالة على أن ينوي الوقف على الألف الملحقة. وقرأ ورش بين اللفظتين مثل سكرى وغضبا، وهو اسم جمع مثل شتى وأسرى، وأصله وترى من المواترة والتواتر، فقلبت الواو تاء مثل التقوى والتكلان وتجاه. التقوى أصلها من الفعل وقها يقي، فقلبت الواو تاء، والتكلان من وكل أو توكل، والمادة أصلها بدون تاء ثم قلبت الواو تاء. وتجاه أصلها وجاه، قام الطائفة تجاه العدو يعني وجاهه في مواجهته ومقابلته. نعم. مثل التقوى والتكلال وتجاه ونحوها. وقيل هو من الوتر وهو الفرد، فالمعنى أرسلناهم فردا فردا. قال النحاس: وعلى هذا يجوز تترى بكسر التاء الأولى، وموضعها نصب على المصدر، لأن معنى ثم أرسلنا واترنا، ويجوز أن يكون في موضع الحال أي متواترين، فأتبعنا بعضهم بعضا أي بالهلاك، وجعلناهم أحاديث جمع أحدوثة وهي ما يتحدث به، كأعاجيب جمع أعجوبة وهي ما يتعجب منه. قال الأخفش: إنما صاروا مادة للمجالس يتحدث الناس فيه، يعني مثل ما لو وقع أي حدث من الأحداث وصار مادة للمجالس وكالات الأنباء والقنوات والصحف، صار مادة دسمة يتحدثون فيها. ولذلك بعض أرباب هذه الوسائل يتمنون بعض الأخبار ولو كان فيها مضرة على بعض الناس، لأنها مادة تمشي سلعتهم. وهؤلاء صاروا خبرا بعد عين، وصاروا من بعد أن كانوا يأمرون وينهون صاروا حديثا للناس يتحدثون بهم. نعم. قال الأخفش: إنما يقال هذا في الشر جعلناهم أحاديث، ولا يقال في الخير كما يقال صار فلان حديثا أي عبرة ومثلا، كما قال في آية أخرى: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. قلت: وقد يقال فلان حديث حسن إذا كان مقيدا بذكر ذلك، ومنه قول ابن دريد: وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. يعني لا تفعل الأفعال الحسنة ليتحدث عنك حديثا حسنا، فتكون أنت مادة حسنة يتحدث فيها وليست مادة سيئة. نعم. قوله تعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، تقدم: ومعنى عالين متكبرين قاهرين لغيرهم بالظلم، كما قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض، فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا؟ الآية. تقدم أيضا: ومعنى من المهلكين، أي بالغرق في البحر. قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، وخص موسى بالذكر لأن التوراة أنزلت عليه في الطور، وهارون خليفة في قومه. ولو قال ولقد آتيناه ما جاز، كما قال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، لأن هارون نبي مثل موسى عليه السلام، التوراة أنزلت على موسى وشاركه في تبليغها هارون، فهو نبي مثله بعد طلب موسى عليه السلام، فلو أضيف إليهما وآتيناهما وآويناهما وآتيناهما، آتيناهما يعني موسى وهارون آتيناهما التوراة، لا مانع من أن يقال هذا، لأنهما نبيان. والإنزال الحقيقي إنما هو على موسى، ثم بعد ذلك طلب موسى عليه السلام من ربه أن يكون أخوه عونا له، فأجابه إلى ذلك. ولذا يقول أهل العلم أن أبر الناس بأخيه موسى، وأعظمهم منة على أخيه، لا يوجد أخ نفع أخاه بمثل ما نفع موسى أخاه، ما يوجد أبدا على وجه من درج على الأرض شخص نفع أخاه بمثل ما نفع موسى أخاه، طلب له النبوة فحصلت. نعم. قوله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، تقدم في الأنبياء القول فيه: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. آية علامة قوية يستدل بها المعتبر المتعظ على قدرة الله جل وعلا، حيث أوجد هذا الشخص الذي هو عيسى من امرأة بلا أب، أمر خارق، لأن العادة جرت أن يكون أن يولد مثله بين أبوين، وهذا من ولد من أم بلا أب، فصار آية وعبرة وعظة يستدل بها الإنسان على قدرة الله جل وعلا، ومن قبل ذلك أبوه آدم. نعم. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. الربوة المكان المرتفع من الأرض، وقد تقدم في البقرة، والمراد بها هاهنا في قول أبي هريرة فلسطين، وعنه أيضا الرملة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس وابن المسيب وابن سلام دمشق، وقال كعب وقتادة بيت المقدس، قال كعب: وهي أقرب الأرض إلى السماء 18 ميلا. قال: فكنت هميدا تحت رمس بربوة، تعاورني ريح جنوب وشمأل. وقال ابن زيد مصر، وروى سالم الأفطس عن سعيد بن جبير: وآويناهما إلى ربوة، قال: النشز من الأرض. يعني المكان المرتفع من الأرض يقال له ربوة. نعم. ذات قرار، أي مستوية يستقر عليها، وقيل ذات ثمار، ولأجل الثمار يستقر فيها الساكنون، لأن الساكن لا يستقر في أرض محل ولا جدبة لا يمكن أن يعيش فيها، وإنما يستقر في الأرض التي فيها ما يقتات منه. نعم. ومعين، ماء جار ظاهر للعيون، يقال معين ومعن، كما يقال رغيف ورغف، قاله علي بن سليمان. وقال الزجاج: هو الماء الجاري في العيون، فالميم على هذا زائدة كزيادتها في مبيع، وكذلك الميم زائدة في قول من قال إنه الماء الذي يرى بالعين، وقيل إنه فعيل بمعنى مفعول، قال علي بن سليمان يقال معن الماء إذا جرى فهو معين ومعيون. قال ابن الأعرابي معن الماء يمعن معونا إذا جرى وسهل، وأمعن أيضا وأمعنته، ومياه معنان. قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيب، يعني جاري سهلا، ما تحتاج إلى آلات ولا تحتاج إلى شيء. العين، العين هذه ما يلزم أن تكون جارية، والمعين لا يحتاج إلى آلات. نعم. قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، فيه ثلاث مسائل. الأولى، روى الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب. تخفيف الذال، غذي وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. استبعاد أن يستجاب لمثل هذا ممن مأكله حرام، مطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، ويتصرف ويتقلف في الحرام، مثل هذا يستبعد أن يستجاب لدعوته. فليحرص الإنسان أن يكون مطعمه طيبا، لأن الله طيب لا يقبله إلا طيبا، وأطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. استغرب الناس أنهم يدعون ويدعون ويدعون ولا يستجاب لهم، يستسقون ثم يستسقون ولا يرى لذلك أثر، سببه ما سمعته في الحديث. نعم. الثانية، قال بعض العلماء والخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أقامه مقام الرسل كما قال الذين قال لهم الناس، يعني نعيم بن مسعود. وقال الزجاج من العام الذي أريد به الخصوص، من العام الذي أريد به الخصوص. نعم. وقال الزجاج هذه مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودل الجمع على أن الرسل كلهم كذا أمروا، أي كلوا من الحلال. وقال الطبري الخطاب لعيسى عليه السلام، روي أنه كان يأكل من غزل أمه، والمشهور عنه أنه كان يأكل من بقل البرية. ووجه خطابه لعيسى ما ذكرناه من تقديره لمحمد صلى الله عليه وسلم، ووجه خطابه لعيسى ما ذكرناه من تقديره لمحمد صلى الله عليه وسلم تشريفا له. وقيل إن هذه المقالة خوطب بها كل نبي، لأن هذه طريقتهم التي ينبغي لهم الكون عليها، فيكون المعنى وقلنا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات كما تقول لتاجر يا تجار ينبغي أن تجتنبوا الربا، فأنت تخاطبه بالمعنى. وقد اقترن بذلك أن هذه المقالة تصلح لجميع صنفه، فلم يخاطبوا قط مجتمعين صلوات الله عليهم أجمعين، لأنهم لم يجمعهم زمن واحد، لم يجمعهم زمن واحد، وإنما خوطب كل واحد منهم على حدة في زمنه ووقت بعثته، فصح أن يخاطبوا جميعا، لأن وإن خوطبوا كل واحد على حدة. نعم. وإنما خوطب كل واحد في عصره. قال الفراء هو كما تقول للرجل الواحد كفوا عنا أذاكم. الثالثة، سوى الله تعالى بين النبيين والمؤمنين في الخطاب بوجوب أكل الحلال وتجنب الحرام، ثم شمل الكل في الوعيد الذي تضمنه قوله تعالى: إني بما تعملون عليم، صلى الله على رسله وأنبيائه. وإذا كان هذا معهم فما ظن كل الناس بأنفسهم. وقد مضى القول في الطيبات والرزق في غير موضع والحمد لله، وفي قوله عليه السلام يمد يديه دليل على مشروعية مد اليدين عند الدعاء إلى السماء، يعني رفع اليدين عند الدعاء. وجاء في المسألة أحاديث كثيرة جدا، والله جل وعلا يستحي من عبده إذا مد يديه أن يردهما صفرا، فرفع اليدين في الدعاء لا شك في استحبابه، وأما مسح الوجه بهما بعد الدعاء فلم يثبت فيه خبر، جاء في حديثان ضعيفان، وأما رفع اليدين فهو ثابت. هذا خارج العبادات، أما داخل العبادات فيقتصر فيه على النص كالاستسقاء مثلا. نعم، في الاستسقاء رفع اليدين الدعاء المطلق في جمع المواطن، هذا الأصل فيه. نعم، جاء فيه حديث ضعيف، جاء فيه حديثان ضعيفان، فعلى قول جمهور العلماء الذين يعملون بالضعيف في الفضائل ما عندهم إشكال، يمسحون بعد الدعاء. والذي يرى أن الضعيف لا يحتج به مطلقا لا في الفضائل ولا في غيرها يتجه قوله بأنه بدعة على تأصيله وتقييده. نعم، شو؟ في إيش؟ بس يحتاط للعبادة ما له يحتاط لغيره، خارج الصلاة خارج العبادات أمر سهل، يعني مو كل ما دعا الخطيب ترفع يديك، لأن هذه عبادة مطلوب فيها السكون، وأما ما عدا ذلك يعني من الأمور التي لا يطلب فيها مثل هذا الأصل رفع الدعاء. لا بأس لا بأس، لأن هذا خارج العبادة. ما يمنع أبدا، العمومات تشمل هذا وغيره. نعم، في هذا عبادة ما يرفعه إلا في وقت الرفع. نعم إيه. لا يمنع أن يستجاب دعوته، لكن هذا مانع، وقد يكون يعارض هذا المانع سبب قوي، فالمسألة مسألة توافر أسباب وانتفاء موانع، فإذا كان المانع أقوى من السبب غلبه فلم تجب الدعوة، إذا كان السبب أقوى من المانع استجيب له، وقد لا يستجاب له مع توافر الأسباب وانتفاء الموانع، استجاب له ظاهرا وإن استجيب له باطنا قد يدخل له في القيام ما هو أعظم منه، قد يدفع عنه من الشر ما هو أكبر منه. فمثل هذه الأمور الأصل ادعوني أستجب لكم، الاستجابة قد تكون بما طلب، قد تكون بغيره، قد تكون بما هو أعظم منه، قد تكون عاجلة، قد تكون آجلة، قد يوجد ما يمنع من قبولها، كل هذا موجود. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام دعا بدعوات استجيب في بعضها ولم يستجب له في بعضها عليه الصلاة والسلام. نعم، وفي قوله عليه السلام يمد يديه دليل على مشروعية مد اليدين عند الدعاء إلى السماء، وقد مضى الخلاف في هذا والكلام فيه والحمد لله. وقوله عليه السلام جاء عن بعض السلف أنه رأى من يدعو رافعا يديه قال له ثكلتك أمك ما تتناول بهما، ولعل هذا محمول على رفع اليدين والمبالغة في رفع اليدين، المبالغة في رفع اليدين، وإلا جاء في أحاديث كثيرة جدا لا يمكن أن تخفى على هذا التابعي الجليل المعروف بالرواية الذي قال أنكر على من رفع يديه، فلعله رفع يديه رفعا أكثر من اللازم أو بما يشق عليه مثل هذا، يقال له ماذا تتناول. نعم، جاء في الاستسقاء حتى يرى بياض بطيه، لكن ما هو بدائم، ما أعرف عنه دائم. نعم، وقوله عليه السلام فأنى يستجاب لذلك على جهة الاستبعاد، أي أنه ليس أهلا لإجابة دعائه، لكن يجوز أن يستجيب الله له تفضلا ولطفا وكرما. قوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين، فيه أربع مسائل: الأولى قوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة، المعنى هذا الذي تقدم ذكره هو دينكم وملتكم فالتزموه، والأمة هنا الدين وقد تقدم محامله. ومنه قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين. وقال النابغة حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع. الثانية قرئ وإن هذه بكسر إن على القطع وبفتحها وتشديد النون، قال الخليل هي في موضع نصب لما زال الخافض، أي أنا عالم بأن هذا دينكم الذي أمرتكم أن تؤمنوا به. وقال الفراء أن متعلقة بفعل مضمر تقديره واعلموا أن هذه أمتكم، وهي عند سيبويه متعلقة بقوله فاتقون، والتقدير فاتقون لأن أمتكم واحدة، وهذا كقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لأن المساجد لله فلا تدعوا معه غيره، وكقوله لإيلاف قريش أي فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش. العبادة تؤلف بينهم، أنا وأن العبادة تؤلف بينهم، والذين يرون الربط بين السور والمناسبات بينها يقول المناسب بين هذه السورة وما قبلها أن الله جل وعلا أهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش لكي تتفق كلمة قريش، ولو انتصر أرباب الفيل لتفرقت قريش وانتثرت في البلدان ولم يأتلفوا. نعم. الثالثة وهذه الآية تقوي أن قوله تعالى يا أيها الرسل إنما هي مخاطبة لجميعهم، وأنه بتقدير حضورهم، وإذا قدرت يا أيها الرسل مخاطبة لمحمد صلى الله عليه وسلم قلق اتصال هذه الآية واتصال قوله فتقطعوا، أما أن قوله وأنا ربكم فاتقون وإن كان قيل للأنبياء فأممهم داخلون فيه بالمعنى، فيحسن بعد ذلك اتصال فتقطعوا أي افترقوا يعني الأمم، أي جعلوا دينهم أديانا بعدما أمروا بالاجتماع. ثم ذكر تعالى أن كلا منهم معجب برأيه وضلالته. إذا كان الخطاب في قوله يا أيها الرسل، الرسل جمع، إذا كان هذا خطاب مخاطب لمحمد عليه الصلاة والسلام لا شك أن الأفعال التي بعده بعد هذا الخطاب وفيها ضمائر جمع لا شك أن فيها في التركيب يكون هناك قلق، يعني ما هم متسق الترتيب، لكن إذا كان خطابا لجميع الرسل مع أممهم استقام الكلام. نعم. ثم ذكر تعالى أن كلا منهم معجب برأيه وضلالته، وهذا غاية الضلال. الرابعة كل حزب ما لديهم فرحون، كل طائفة فرحة بما عندها من العلم. نعم. الرابعة هذه الآية تنظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. الحديث خرجه أبو داود ورواه الترمذي وزاد. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، خرجه من حديث عبد الله بن عمرو. وهذا يبين أن الافتراق المحذور منه في الآية والحديث إنما هو في أصول الدين وقواعده، لأنه قد أطلق عليه ما مللا،

ومن قال ما كافة ومكفوفة تكفها عن العمل، ما تكف أن عن العمل. نعم. ومن قال أنما حرفان فلا بد من ضمير يرجع من الخبر إلى اسم، إلى اسم أن، ولم يتم الوقف على وبنين. وقال السختياني لا يحسن الوقف على وبنين، لأن يحسبون يحتاج إلى مفعولين، فتمام المفعولين في الخيرات. قال ابن الأنباري وهذا خطأ، لأن أن كافية من اسم، كافية من اسم أن وخبرها، ولا يجوز أن يؤتى بعد أن بمفعول ثان. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وعبد الرحمن بن أبي بكرة يسارع بالياء على أن يكون فاعله إمدادنا، وهذا يجوز أن يكون على غير حذف أن يسارع لهم الإمداد، ويجوز أن يكون فيه حذف ويكون المعنى يسارع الله لهم، وقرئ يسارع لهم في الخيرات. وفيه ثلاثة أوجه، أحدها على حذف به، ويجوز أن يكون يسارع الإمداد، ويجوز أن يكون لهم اسم ما لم يسم فاعله، ذكره النحاس. قال المهدوي وقرأ الحر النحوي نسرع لهم في الخيرات، وهي معنى قراءة الجماعة. قال الثعلبي والصواب قراءة العامة، لقوله نمدهم، بل لا يشعرون أن ذلك فتنة لهم واستدراج.